تفسير الآية 22 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أي وقال الشيطان حينما انتهى وتم ونفذ الأمر والحكم من الله تعالى بعد حساب خلقه بإدخال المحسنين الجنة وتنعيمهم وإدخال المسيئين النار وتعذيبهم. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل، ويجسده الله سبحانه يوم القيامة في شكل ما ليراه أهل النار ليذمهم ويزيدهم تأنيبا وألما وحسرة كنوع من التعذيب النفسي لهم إضافة للتعذيب الجسدي الذي هم فيه. وفي هذا تحذير للناس ألا يتبعوا الشيطان في حياتهم الدنيا، وإلا تعيسوا فيها وفي آخرتهم كما هو حال المسيئين الذين يذمهم ويتبرأ الشيطان منهم الآن يومها. برجاء مراجعة الآيات 27 حتى 30 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم حينما يتخذ الشيطان دائما عدوا، وعن لماذا سمح الله تعالى بوجود الشر في الحياة أصلا. ثم برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف أيضا للشرح والتفصيل عن قصة الحياة وسبب الخلقة وعلاقة مشيئته سبحانه بمشيئة الإنسان في الهداية له وللإسلام. يقول حينها: إن الله وعدكم وعد الحق، أي الوعد الصدق، أي أعطاكم في دنياكم بفضله وكرمه وطمأنته لكم من خلال رسله الذين أرسلهم إليكم وإلى الناس ومن خلال كتبه التي فيها الإسلام، وعدا وعهدا والتزاما صادقا لا يمكن حتما أن يخلف مطلقا، لأنه القادر على كل شيء في مقابل إيمانكم به وعملكم بدينه، وهو أن يحقق لكم كل خير وسعادة في الدنيا ثم في الآخرة والتي هي حق، والبعث لها بالأجساد والأرواح من القبور حق، والحساب فيها حق، والجنة ونعيمها حق، والنار وعذابها حق، فأوفى بعهده لمن آمن. لكن أنتم لم تؤمنوا ولم تطيعوا، ولو آمنتم وأطعتم لنلتم هذا الوعد الصادق، وأما أنا فوعدتكم الوعد الكذب أن ما جاءتكم به الرسل والكتب كذب، فلا بعث ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، ووعدتكم الخير والسعادة على كفركم ومعاصيكم، وأنه إذا كانت هناك آخرة فأصنامكم وآلهتكم التي كنتم تعبدونها ستشفع لكم، وأن عذاب النار أيام معدودات يمكن احتماله، فأخلفتم وعودي فأخلفتكم وعودي هذه كلها، فلن أوفي بها ولن ألتزم بتنفيذها، فقد كنت كاذبا معكم فيها، وظهر اليوم كاذبي فيما وعدتكم به، ولن يحصل لكم أي شيء مما منيتكم به من أماني، فقد كانت كلها كاذبة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 120 من سورة النساء، قوله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي ولم يكن لي عليكم أي سلطان أي نفوذ أو قوة أو إجبار أو دليل على ما أدعوكم إليه من شر، لكن فقط بمجرد أن دعوتكم بوسوستي للشر استجبتم لي سريعا باختياركم، فأنتم اتبعتموني بكامل حرية إرادة عقولكم من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان، والحكمة في سبب الخلقة، والحكمة في جعل الإيمان اختياريا لا إجباريا، حيث كان سهلا قطعا على الخالق أن يجعل جميع من في الأرض مؤمنين، والحكمة في خلق الشيطان والسماح بوجود الشر في الحياة، وذلك في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل، ثم برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن تجربة وقصة الحياة وسببها، ثم برجاء مراجعة الآية 99 من سورة يونس، قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ثم الآية 118 من سورة هود، قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لمزيد من الشرح والتفصيل ثم برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآيتين 99 و100 من سورة النحل، قوله تعالى: ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لبيان أن اتباع الشيطان يكون باختيار من يتبعه بلا أي إكراه، قوله تعالى: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أي هذا مزيد من ذمهم وزيادتهم تأنيبا وألما وحسرة كنوع من التعذيب النفسي لهم إضافة للتعذيب الجسدي الذي هم فيه، أي وبالتالي فلا تؤنبوني وتؤاخذوني وتعاتبوني اليوم على وسوستي ووعودي الكاذبة، وأنبوا وآخذوا وعاتبوا أنفسكم على استجابتكم لها بلا تعقل ومخالفتكم لربكم، فالذنب ذنبكم وأنتم من استحضرتم العقاب لذواتكم ولست أنا، فأنتم إذن تستحقون. قوله تعالى: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمزيل صراخكم، بمزيل صراخكم أي صياحكم بأن أنقذكم وأغيثكم مما أنتم فيه من عذاب أليم، وما أنتم أيضا بمنقذين ومغيثين لي، أي لن ينفع أحد أحدا اليوم حيث كل مسيء له من العذاب الحتمي ما يناسب إساءاته. قوله تعالى: إني كفرت بما أشركتمون من قبل، أي هذا مزيد من البراءة منهم لمزيد من زيادة ألمهم وحسرتهم، والبراءة تعني التبرؤ والتباعد والتخلص والتخلي وقطع الصلة والرفض وعدم الرضا وعدم الاعتراف، أي إني تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله في عبادته أي طاعته من قبل هذا اليوم أي يوم القيامة أي في الدنيا، فلم أكن أبدا شريكا لله ولا تجب طاعتي حيث أنتم قد أطعتموني كما يطيع العبد ربه، أطعتموني بلا أي تعقل فيما وسوست به إليكم من شرور ومفاسد وأضرار، فإن كان إشراككم لي مع الله في العبادة هو الذي جعلكم تتوهمون أني مصرخكم الآن، فإني متبرئ من هذا الشرك ولم يبق بيني وبينكم أي علاقة. قوله تعالى: إن الظالمين لهم عذاب أليم، أي هذا مزيد من تخويفهم وتيئيسهم، وهو استكمال لكلام الشيطان أو من كلام الله تعالى، أي إن الظالمين وهم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عد، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، لهم حتما في انتظارهم يوم القيامة عذاب مؤلم أي موجع شديد مهين لا يوصف بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وذلك بعد عذاب الدنيا الذي كانوا فيه بالتأكيد بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.